بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث ورحمه لخلق الله ثم ما بعد. فاهلا بكم معنا في الدوره الثانيه لاستعداد لرمضان، استعداد رمضان عام 1445 هجريه. طبعا الدوره الاولى كانت السنه اللي فاتت، اتكلمنا فيها عن عبادات كتير جدا زي الصلاه والذكر وتلاوه القران، وفي رمضان حاولنا ان احنا نجمع خواطر كده كل يوم عن الاجزاء. النهارده بدانا دوره جديده فكرتها ان احنا بنحاول ان احنا في كل لقاء نتكلم على جزء من اجزاء القران. الفكرة والهدف بتاع الدورة بتاعتنا ان كل سنة يا شباب لما بنيجي ان احنا نقرأ القرآن في رمضان، في مشكلة وحاجز كبير جدا بيواجه معظم الشباب، وهو انه حتى وان كان فاهم معنى الايات ومعنى الكلمات، الا ان المعنى الاجمالي للصورة دايما بيكون ضايع من معظمنا، بيبقى تايه مش عارف ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلا قصة البقرة في سورة البقرة، لماذا ذكر مثلا قصة سيدنا آدم الأول، لماذا ذكر قصة بني إسرائيل، لماذا مثلا ذكرت قصة كذا في سورة كذا وآية كذا في سورة كذا، إلى غير ذلك من المعاني الإجمالية للصور. فهم خريطة الصور والأهداف العامة للصور بتفرق معانا كتير جدا في معايشة القرآن. بمعنى آخر، إحنا مش دارس تفسير ولا ناويين ان احنا نقحم نفسنا في علم كبير زي علم التفسير، ولكن هي دورة بسيطة جدا هدفها التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالمصالحة بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. زي ما احنا بنقول دايما، في جفوة بيننا وبين القرآن، في ناس كتير جدا ممكن تكون بتقرأ القرآن وبتحفظ القرآن لكنها لا تفهم معاني القرآن. فاحنا هدف الدورة بتاعتنا دي لطائف قرآنية، ان احنا نتعلم لطائف القرآن، المعاني الجميلة اللطيفة في القرآن، بديع القرآن، جميل آيات الله سبحانه وتعالى، الحكم التي تملأ كتاب الله سبحانه وتعالى في كل حرف وفي كل كلمة. فده هدف الدورة، ان احنا نتصالح مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ان احنا نبدأ نفهم فهم عميق. اللي منكم حضر معانا دروس سابقة في التفسير عارف يعني الطريقة اللي احنا بنمشي بيها، طريقة ان شاء الله سهلة ومبسطة جدا، بنحاول نقرأ فيها الآيات الى جميع المسلمين، وده الهدف بتاعنا. الهدف بتاعنا مش طلبة العلم ولا المتخصصين ولا علم التفسير، ده له بابه وله ناس متخصصة فيه، احنا بنتكلم كعموم المسلمين اللي عايزين نفهم القرآن. ولذلك يعني في دايما مثال انا دايما بحب اقوله في الموضوع ده، ان كان في راجل سافر وراح يشتغل بره، وكان كل شهر يبعت لاولاده ظرف فيه رسالة مكتوبة وفيه فلوس. فكان الظرف ده هدفه ايه؟ ان هم يقرأوا الرسالة، يقول لهم مثلا ازيكم ازاي احوالكم، يطمن عليهم ويديهم تعليمات، يقول لهم فلان مثلا يعمل كذا في دراسته، وفلان الابن التاني يعمل كذا في جوازه، وامكم تعبانة هتقولها علاج، الى غير ذلك من التعليمات اللي ابوهم بعتها لهم عشان يصلح بيها حياتهم على قدر علمه ومعرفته يعني، وبيديهم فلوس برضو عشان يصرفوا منها ويعيشوا منها. فالناس دي كانت بتعمل ايه بقى؟ بدل ما كانوا يفتحوا الرسالة ويقرؤوها ويعملوا باللي فيها، كانوا بيبوسوا الرسالة ويعلقوها وعاملين كده ايه جوابات كتير في كل حتة في الشقة، تدخل الصالة تلاقي جوابات متعلقة، تدخل الايه العربية تلاقي جواب متعلق، تدخل غرفة النوم تلاقي جواب متعلق، دي جوابات ايه؟ يقولك تسألهم دي ايه؟ يقولك دي جوابات ابونا حبيبنا اللي في الغربة اللي احنا نفسنا نقابله ونفسنا نشوفه نفسنا نقعد معاه، اللي اكتر حد في الدنيا بنثق فيه، دي جواباته احنا بنعتز بيها ومعلقينها في كل مكان في الشقة. رجع ابوهم بعد سنين من الغربة، لقى الام ماتت من المرض، الابن ضاع في التعليم، كل حياتهم باظت. فطبعا الاب استغرب جدا، قال لهم في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش كنت ببعت لكم جوابات كل شهر اقول لكم تعملوا ايه وتدفعوا فلوس لمين وتعالجوا امكم فين وتصرفوا على الدراسة فين وتعملوا وتعملوا وتعملوا؟ قالوا طبعا جواباتك، ده احنا مليين الدنيا جواباتك، ده احنا معلقينها في كل حتة. فطبعا الاب يعني صعق من الاجابة، قال لهم انا ما بعتلكوش الرسائل دي عشان تعلقوها في الجدران وفي الشقق وفي العربيات، انا بعتها لكم عشان تقروها وتعملوا باللي فيها. ولله المثل الاعلى، ده زي حال معظم الامه مع كتاب الله سبحانه وتعالى. معظم الامه بتحب ربنا وبتحب كتاب ربنا، لكن حالها مع كتاب ربنا انها حاطاه برواز، برواز في الصالون، برواز في الصاله، برواز في العربيه، في كل حته معلقين القران. حتى بعض النساء بيعلقوه كايه في السلسله بتاعتهم، لكن القرآن لم ينزل ان احنا نتزين به، ان احنا نعلقه، ان احنا نبوسه ونحبه ونفرح به فقط، لا، القرآن نزل لنقرأه ونفهمه ونعمل بما فيه. فلذلك المثل ده دايما بحب اذكره، ليه؟ عشان دايما نطور علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ما يبقاش مجرد ان احنا بنقرأ القرآن دون ان نفهم المعاني، دون أن نتدبر الحكم، دون أن نفهم أن القرآن وضع لنا خارطة طريق كاملة لكل حياتنا، وضع خارطة طريق للأمة في كل مشاكلها. النهاردة بنتكلم على أحداث اللي بتحصل لإخواننا في فلسطين، النهاردة بنتكلم على كل المصائب والابتلاءات اللي في الحياة، بنتكلم على مشاكل الفقر، على مشاكل المجتمع، على مشاكل تطبيق الشريعة. كل هذه الأمور الكبيرة والصغيرة كلها الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى أنزل لنا في القرآن لها ذكر. لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وجعله كتابا تاما. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده؟ فبالتالي الكتاب كامل تام، كله نعم، كله حكم، لا ينقصه شيء. لدرجة أن اليهود كانوا يغارون من المسلمين لما كانوا في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيغاروا من المسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم كل شيء، كل شيء بيعلمهم. وكانوا يعني كمان يغارون من المخالفات، أن النبي عليه الصلاة والسلام مش بس بيعلمهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلهم متميزين، يجعلهم يخالفوا اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يقول فعلوا كذا وفعلوا كذا خالفوا اليهود. فمثلا كان اليهود مثلا لا يأتون أو لا يقربون المرأة وهي حائض، لو مرأة واحد زوجته حائض ما يقعدش معها في نفس البيت، ما يقربهاش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، وكان يقول للصحابة لما نزلت الآية فاعتزلوا النساء في المحيض، قال فعلوا كل شيء إلا الجماع، يعني بيقول لهم اقعدوا معاهم، كلموهم، كل معاها، اشرب معاها، اعمل كل حاجة. وعلل ذلك وقال خالفوا اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على التميز. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان القرآن في حل لكل مشاكل حياتنا. هتيجي تبص في الجانب الاسري هتلاقي فيه، هتيجي تبص في الجانب التعبدي هتلاقي فيه ما اعظم العبادات اللي في القرآن، هتيجي تبص في الدعاء، في الصلاة، في الذكر، في كل العبادات هتلاقي فيه القرآن امثلة عظيمة جدا جدا. هتيجي في الجانب السياسي والتشريعي والحكم والجهاد والمعاملة مع الكفار والمعاهدات وكل ما تفكر فيه من امور حياتك ستجد لها ذكرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما نفهم القرآن فهم صحيح هلاقي كل مشاكل حياتنا بتتحل واحدة وراء التانية. تمام يا شباب؟ فده هدف السلسلة، ان احنا نقرب القرآن لعموم المسلمين. اي واحد مننا الناس البسطاء اللي زي كده يقرأوا القرآن فيبدأوا يفهموا معاني القرآن، يحبوا القرآن. انا مش عايز اطول عليكم في استطرات كتير، ولكن انا شخصيا كان لي تجربة مع القرآن. فانا بدأت علاقتي بالتفسير مع الشيخ الشعراوي الله يرحمه، كنت بسمعه من وانا صغير في ابتدائي واعدادي وكده، وبعدين تطورت العلاقة ان انا بدأت اقرأ ورد من القرآن وابدأ ان انا اقرأ معاني القرآن. وطبعا بداية ان انا اقرأ معاني القرآن دي فرقت معايا جدا جدا جدا. لكن عايز اقول لكم الهدف، بحكي لكم قصة دي ليه. اكتر شيء طور علاقتي بكتاب الله سبحانه وتعالى وخلاني فعلا استشعر عظمة القرآن واحس قد ايه الكتاب ده عظيم ومليان بالحكم، لما بدأت افهم المعاني الاجمالية للصور والترابط الموضوعي للصور. وليه الآية دي ذكرت هنا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يذكر خلق الإنسان من تراب في موضع، ومن نطفة في موضع، ومن علقة في موضع؟ ليه كل واحدة جت في الصورة دي ملائمة عظيمة جدا، حكم جليلة جدا. فلما فهمت هذه المعاني غيرت علاقتي بكتاب الله سبحانه وتعالى تماما. فلذلك هذه رسالة لي ولكم ولعموم المسلمين، نحن نطور من علاقتنا بالقرآن. تمام؟ النهاردة هو عبارة عن مقدمة بسيطة جدا اللي احنا قلناها، وهنبدأ مع سورة الفاتحة النهاردة، مش هطول عليكم، وان شاء الله من اللقاء القادم نبدأ من الجزء الاول بعد الفاتحة. طيب، هنبدأ النهاردة بالكلام على سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة زي ما انتم عارفين هي اسمها الفاتحة لانها افتتح بها الكتاب. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هل البسملة آية من الفاتحة ولا مش آية؟ طبعا على خلاف بين اهل العلم، لكن إجماعا هي آية من القرآن لأنها موجودة في سورة التوبة. لكن هل هي آية من الفاتحة ولا لا؟ في خلاف بين أهل العلم، لكن هي آية من القرآن بالإجماع. طيب، شوفوا من لطف الله سبحانه وتعالى وعظمة القرآن أن القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب؟ الباء هنا حد عارف يا شباب؟ الباء قال عنها العلماء هي باء الاستعانة. يعني ايه؟ يعني انت ما بتيجي تقول بسم الله قبل اي حاجة بتعملها، بسم الله وانت رايح تاكل، بسم الله وانت رايح تشرب، بسم الله وانت رايح تقرأ قرآن، فهي باء الاستعانة والمعية والمصاحبة، انك تستعين بالله وتصاحب هذه الاستعانة في كل الأمر اللي انت بدأ به. يعني ايه؟ يعني واحنا لسه داخلين على عتبة القرآن وحلسه بنفتح أول صفحة في القرآن بنقول يا رب باسمك وببركتك وبلطفك وبرحمتك نبدأ هذا الكتاب، لأن انت لو مش بسم الله مش تعرف تفتحه، لأن الكتاب أصلا هو فضل من الله، هو نعمة من الله. فبسم الله أبتدئ عملي، قراءتي أو تلاوتي أو تدبري أو حفظي بسم الله. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى، طبعا احنا ممكن هنطول في الفتحة شوية، مش هنعمل كده مع كل الصور ان احنا نقول هذا المعاني الدقيقة، يعني لان الفتحة احنا عطي الله لقاء لوحدها منفصل، فهنطول فيها معاني اكتر شوية، مش هنقولها في بقية الصور، هنختصر شوية في اللقاءات القادمة. فبسم الله لماذا، ليه نسأل نفسنا سؤال لماذا بدأ الله عز وجل القرآن باسمه الله ثم الرحمن الرحيم؟ الله زي ما انتم عارفين يا شباب هو الاسم العلم الدال على الذات الإلهية. طب اسم الله ده جه منين يا شباب؟ قالوا اسم الله، الله من أله أو أله، فأله بمعنى تعبد، وأله بمعنى تحير، أو من الوله. تيجي ازاي بقى؟ يقولك أله يعني تعبد، فهو المعبود سبحانه وتعالى، أو أله يعني تحير، يعني تتحير في عظمته العقول، أو ولها من ولها الفصيل إلى أمه أي اشتاق إليها. يعني إيه بقى أما نجمع الثلاثة مع بعض؟ يعني هو الذي القلوب تهيم في محبته، والعقول تحار في عظمته، والجوارح تنقاد في طاعته سبحانه وتعالى. فده من معاني إيه؟ اسم الله الله على معنى الاشتقاق من أله أو أله أو ولها، فمعناها أله من العبادة، أله من التحير، ولها من الشوق، فهو الذي القلوب هائمة في محبته، والعقول حائرة في عظمته، والجوارح تنقاد في طاعته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الاسمين الكريمين الجليلين الرحمن الرحيم. فأول صفة وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن هي الرحمن الرحيم. لذلك حتى انتم عارفين ان في سورة، سورة الرحمن، وامتن الله عز وجل علينا في سورة الرحمن بعطاءات الرحمن، الا اولها علم القرآن. فالقرآن هو اعظم نعمة. طب برضو احنا استفدنا ايه من الموضوع ده؟ ان كان المتوقع مننا احنا بعقلنا البسيط يعني ان ربنا ما يمتن عليك بشيء، يمتن عليك بنعمة الايجاد، ان ربنا اصلا اوجدك وبعدين علمك القرآن، صح؟ لكن العجيب ان ربنا سبحانه وتعالى جعل تعليم القرآن قبل خلق الانسان كنعمة. ليه؟ لان الانسان بلا قرآن وبلا منهج وبلا اسلام في خسر، في ضياع، في ضلال، في سفول، هيروح هيضيع. فالانسان بلا قرآن لا قيمة له. فإذا عايزين نقول إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى ذكر الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم، وطبعا الرحمن والرحيم الاسمين مشتقين من الرحمة، والرحمة لها معاني كثيرة جدا شرحين إحنا اسم الله الرحمن الرحيم في أكثر من لقاء ممكن ترجعوا له، مش هطول في الشرح. لكن نعرف أن الله عز وجل لما خلق الرحمة خلقها 100 جزءا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الرحمة المخلوقة اللي هي رحمة الناس كلها 100 جزء. الرحمة دي يا شباب اتقسمت بين كل البشر والبهائم والهوام، يعني كل كائن حي على وجه الأرض خد نصيبه من رحمة واحدة من 100 رحمة. يعني ربنا خلق الرحمة 100 جزء، أنزل جزء للسماء الدنيا، الجزء ده اتقسم على جميع الكائنات الحية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الوحش لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تؤذيها. يعني ما تشوف مثلا إيه كائن يعني حيوان من الحيوانات وابنه جاي يرضع منه الرضيع الصغير، فيجي يخبط الضرع بتاع الام عشان يرضع منها، فالطبيعي ان انت لو خبطت الام في المكان ده انها بترفسك بالحافر بتاعها، لكن هي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها رحمة ان اي حد لما يخبطها ترفسه الا ابنها، لما يجي جنبها ويخبطها في الضرع بتاعها عشان يستدر اللبن ترفع حافرها، ودي من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب عايزين نقول ايه بقى؟ يعني المعنى اللي عايزين نقوله ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، انزل منها جزء واحد اتقسم على جميع المخلوقات. هذا الجزء كان من نصيب الانس، جزء من هذا الجزء، يعني هما 100 نزل واحد، الواحد ده توزع على جميع المخلوقات، خد الانس جزء من الواحد ده، الجزء ده اتقسم على جميع البشر من لدن ادم الى قيام الساعة، شامل بقى رحمة الاباء والامهات والاولاد والاخوان والاصحاب والمؤمنين بعضهم ببعض والجيران، كل انواع الرحمات اللي موجودة على وجه الارض من هذا الجزء، من الجزء من الرحمة الواحدة. معايا شباب؟ طيب هنضرب بقى مثال عن رحمة واحدة من رحمة الامهات. تخيلوا ام، وده المثال ده مش من عندي، ده احد السلف ذكره لما خرج في الطرقات يبحث عن قلبه، وطبعا السلف كان لهم اعتناء خاص بالقلوب، فاحد علماء السلف في يوم الايام مش لاقي قلبه، فيعمل ايه؟ خرج في الطرقات يبحث عن قلبه، قاعد ماشي يقول يا رب الاقي قلبي، يا رب ابعت لي ايه، يا رب ابعت لي رساله. فماشي كده، فقعد مشى لما تعب، فقعد فلقى طفل صغير عمال يشاكس امه ويعمل مشاكل وكده. فالام عملت ايه؟ الام طردته من البيت. فخرج الولد من البيت، وبعد ما خرج قعد يعيط ويبكي، و بعد اوقات وبكاء وتوسلات من الطفل، الام سمعت الطفل بره، ففتحت الباب لقت الولد نايم قدام باب العتبه بتاعه البيت وعمال بيبكي ومات ونام وهو يبكي. يعني الطفل طلعت لقته نايم على عتبه الباب من البكاء. فهذا الرجل من السلف راى هذه الام ضمت الولد واخذته وغطته من البرد وأطعمته وأدخلته البيت، فقال الآن وجدت قلبي. يعني إيه بقى؟ يعني حط نفسه في منزلة هذا الطفل الصغير، قال أنا هقف على باب ربنا وأبكي. فإذا كانت الأم رحمت الولد برحمة واحدة مخلوقة من رحمات الله، فالله أولى أن يرحمني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأة من السبي، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، ففي واحدة من السبي كده بتدور على ابنها، عمالة تجري وتدور تجري وتدور لحد ما لقت ابنها، فضمته إلى صدرها وألقمته سديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تفعل؟ يعني ممكن الست دي ترمي ابنها في النار بعد ما لقته؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والله لله أرحم بكم من هذه بولدها. فسيدنا علي لما سمع الكلام ده قال والله لو خيرت بين أن يكون حسابي لأبي أو لأمي أو لله لاخترت أن يكون لله، فالله أرحم بي من أبي ومن أمي. انتوا في مشكلة في الصوت يا شباب؟ أنا شايف ناس كتير بتكتب الصوت بيقطع، هل الصوت بيقطع عند الناس كلها ولا دي ناس عندها مشكلة في النت؟ يا ريت تقولوا لي عشان لو مشكلة عندي أنا أصلحها. لو في مجموعة ان الصوت عندها واضح يبقى المشكلة مش من عندي انا، يبقى من عندكم انتم. طيب ماشي تمام، طالما الصوت عند ناس كتير الصوت عندها واضح ما شاء الله، يبقى اذا الناس اللي بيقطع عندها الصوت عندهم هم مشكلة في النت. خلاص جميل جدا. طيب فبنقول ده من معاني الرحمة، ونقول ربنا سبحانه وتعالى اول اسم عرفنا به نفسه في القرآن هو الرحمن الرحيم. نبدأ بقى في السورة، كل ده في البسملة. احنا بقول لكم ان احنا يعني النهاردة عن ايه هنطول شوية في سورة الفاتحة، بس مش هنعمل كده في بقية السور، عشان النهاردة عطي الله ايه لقاء خاص، لان الفاتحة لها عناية خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها عناية خاصة، وهي ام القرآن، فلابد ان لديها شوية عناية، وهي السورة اللي انت بتقرأها في اليوم 17 مرة، بتقرأها في كل فرد وفي كل نفل، ولا تصح صلاتك الا بها، فلابد ان لديها عناية خاصة. وعلى فكرة انا كنت ناوي اقول لكم ده في نهاية اللقاء، بس هقول لكم دلوقتي عشان ما انساش، في واجب عملي النهاردة هنخرج بيه، وهنخرج بيه في كل لقاء، ان الحاجة اللي هنتدرسها مع بعض تصلي بيها بعد ما نخلص. انت صليت ايه النهاردة؟ صلاة العشاء، يبقى لسه معاك سنة العشاء او الوتر او قيام الليل، اي صلاة هتصليها اول ما نخلص اللقاء صلي ولو ركعة واحدة بسورة الفاتحة، وتدبر المعاني اللي احنا قلناها. ليه؟ لان الكلام اللي انا بقوله واللي بنتدارسه مع بعض ده هو عباره عن بذور بنغرسها في قلوبنا، لابد نسقيها بماء التلاوه والخشوع والبكاء، لو ما عملناش كده هتموت. فلازم يا شباب نطبق عملي، الدوره بتاعتنا دي تفاعليه عمليه، لابد تطبق عملي عشان تنتفع الانتفاع الكامل ان شاء الله، عشان هتوصل باذن الله لو طبقت اللي احنا عاملينه معانا مع بعض في الدوره ده ان شاء الله هتلاقي رمضان افضل رمضان عدى عليك في حياتك باذن الله، افضل رمضان هتشوفه في حياتك وانت مغير علاقتك بالقران. فلذلك يا شباب طبقوا معانا وان شاء الله هتلاقوا اثر كبير جدا جدا. فالنهارده هنخلص وتصلي بالفاتحه، فبنقول بقى هنبدا في الفاتحه الايه الاولى بقى بعد البسمله، الحمد لله رب العالمين. الحمد هنا يا شباب الالف لام بتاعه الحمد دي اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء قالوا الف لام هنا هي الف لام الاستغراق. يعني الاستغراق الحمد لله. ايه هو الحمد؟ كل انواع الحمد لله، كل ما يقال من الحمد هو على وجه الحقيقه لا يكون الا لله، الذي يستحق جميع المحامد هو الله. يبقى ده الاستغراق، كل المحامد بجميع انواعها بجميع صفاتها بجميع اشكالها بجميع الالسنه اللي نطقت بالحمد هي لا تكون على الحقيقه لاحد الا لله سبحانه وتعالى، فده الاستغراق. وفي معنى تاني معنى العهد. يعني ايه العهد؟ يعني وكأن الانسان لما نزل الى الارض وجد الارض مسخره، انت نزلت كده لقيت الارض مسخره ليك وفي نباتات جميله تاكلها وفواكه ولحوم وهواء تتنفسه ولقيت جسمك بينقي الدم من الشوائب ويخرج في صوره مثلا البول والغائط وغيره، ولقيت ان انت جسمك لو اتجرح بتلاقيه لوحده بيلتئم، لقيت محامد كتيره جدا في حياتك، فعاد تقول مين اللي اداني هذه النعم؟ مين المفروض احمده؟ مين اللي اشكره؟ قعدت تدور من هو المحمود؟ مين بدور على الاله الخالق العظيم اللي اداني كل هذه الاشياء؟ فربنا يجيبك في اول ايه من القران الحمد لله. فكر في كل النعم اللي في حياتك هتلاقيها لله سبحانه وتعالى، مرجعها الى الله، فالحمد لا يكون على سبيل الاستحقاق الا لله سبحانه وتعالى. النهارده بقى لما تيجي تصلي من بعد ما نخلص ان شاء الله ما تقفش وتقرا السوره بسرعه، لا، اقف عند كل كلمه وكل حرف تدرسناه مع بعض، اقف عند بسم الله الرحمن الرحيم ورددها، اقف عند الحمد لله رب العالمين ورددها، واستشعر معاني الحمد، واقعد فكر كده في انواع المحمودات اللي في حياتك والنعم اللي في حياتك، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ومن نعمه ربنا سبحانه وتعالى يعني شفت الايه دي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها جت مرتين في القران، مره وان الانسان لظلوم كفار، لما ربنا سبحانه وتعالى ربط النعمة، يعني لما تقارن بقى النعم، يعني دايما يقول لك النعم دي عبارة عن ثلاث حاجات، منعم ونعمة ومنعم عليه. أي نعمة؟ يعني لو وردتك هدية فأنا مهدي وأنت مهدى إليه وفي هدية في النص، صح كده؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى ادانا نعم كتير جدا ولله المثل الأعلى، فربنا نعم لا تحصى، لو الإنسان جه يعدها ما يقدرش يعدها، فربنا سبحانه وتعالى علق على كثرة هذه النعم ووصف هذه النعم فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. لما جت بقى إيه على شكر العبد للنعم طلع الإنسان إيه؟ ظلوم كفر. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه العلاقة منه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فربنا سبحانه وتعالى غفور شكور، يغفر ويشكر ويعطي بفضله وعطائه سبحانه وتعالى، لكن إنسان ظلوم كفر. طيب يبقى نرجع تاني، الحمد هو اسم يا إما بألف لام الاستغراق اللي هي جميع أنواع المحامد لله، أو العهد اللي هو المحامد دي اللي في حياتنا دي نحمد مين عشانها؟ هو الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. طيب يا شباب يعني لو فكرنا مع بعض كده، عطاءات الله سبحانه وتعالى هل هي من منح الربوبية أم من منح الإلهية؟ اللي مش عارف الفرق فيهم مرق بسيط جدا، الربوبية ان ربنا هو الرب اللي بيعطي ويرزق ويمنح ويربي سبحانه وتعالى، فنعمك اللي في حياتك دي هي من عطاءات الربوبية ولا من عطاءات الالوهية ان انت بتتأله وتتعبد الله سبحانه وتعالى؟ ايه رأيكم؟ الناس كلها شايف بتكتب الربوبية صح؟ فالمنطقي كده والتفكيرنا البسيط كنا نقول انها من عطاءات الربوبية. فكان المتوقع ان الحمد لرب العالمين. لماذا ربنا سبحانه وتعالى جعل الحمد لله الألوهية قبل الربوبية؟ لأن نفس النقطة اللي ذكرناها بكده، أنك بلا إله تعبده وبلا منهج تستقيم عليه لضاعت منك كل النعم. فالنعم بلا منهج لا قيمة لها. فعشان كده كانت الألوهية قبل الربوبية، أن أنت تتعبد الله بشكر النعم وتتصرف في النعم على مراد الله أهم من النعمة نفسها. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى اسم الله الله قبل صفة الربوبية، فقال الحمد لله رب العالمين. وعايزك بقى وانت بتردد النهاردة في الصلاة بتقول الحمد لله رب العالمين، تحاول تفتكر كده وتفكر في كل العوالم اللي ربنا خلقها. الحمد لله رب العالمين، وتفتكر كده عوالم الإنس البشر اللي في كل حتة في الكون، في بلدك وفي جميع البلاد، واللي منهم الأسمر والأبيض، واللي بيتكلم عربي وبيتكلم انجليزي وبيتكلم لغات مختلفة، والمسلم والكافر والبوذي. ربنا رب كل هؤلاء يرزقهم ويعافيهم، ده البشر. الحمد لله رب العالمين، وتقعد تفتكر بقى في الأسماك اللي في البحار بأنواعها وأشكالها. الحمد لله رب العالمين، وتفتكر بقى النباتات في جميع الغابات وفي جميع الأشجار وفي جميع الحقول وفي جميع البلدان. الحمد لله رب العالمين، وتفتكر جميع الحشرات والنمل والنحل والطيور والدواب. الحمد لله رب العالمين، وتفتكر ان ربنا رب الملائكة ورب الإنس ورب الجن. الحمد لله رب العالمين، وتفتكر ان ربنا رب الدنيا والآخرة، فتتأمل من هو رب العالمين وتتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وكلمنا على صفة الرحمة باستفاضة شوية في الآيات اللي فاتت في الفاتح في البسملة. الرحمن الرحيم، هنا قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. ثم إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الثلاث آيات الباقية، هم سبع آيات، ثلاثة وثلاثة وواحدة في النص. ثلاثة ثناء على الله، واحدة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وتلاتة أدعية هتدعو بيها ربنا أجابها ليك لو أنت تدبرت وتأملت الفاتحة وقرأتها بحق، ستأخذ هذا الثواب العظيم. فلذلك يا شباب اوعوا تضيعوا الثواب ده، ركزوا. الفاتحة، الفاتحة كل يوم بنقرأها لابد نأخذ ثوابها. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، الله عز وجل هو الملك والمالك يوم يعز الملوك ويوم يظهر الملك على حقيقته يوم القيامة. بقى اللي كان هنا عامل هنا ملك وعامل هنا شريف وعامل هنا غني وعامل وعامل وعامل، يجي يوم القيامة ولا شيء، يظهر الملك الحق لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فهو مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. وطبعا في فرق بين المالك والملك، يعني انا مش عايز اطول عليكم لان عدينا نص ساعة، بس باختصار المالك لما اقول مالك العقار هو صاحب الشقة مثلا انت ساكن فيها، ده اسمه مالك العقار صح. اما الملك هو اما تبقى مثلا عايش في بلد فيها ملك، فالملك ده اللي بيحط القوانين، بس هو لا يملك كل البيوت اللي في الايه اللي في البلد، ولا يملك كل السيارات، هو يشرع. فالله عز وجل هو المالك الذي يملك كل شيء، كل شيء ملكه سبحانه وتعالى، والملك الذي يحكم في كل شيء سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين. في كتاب جميل جدا لابن القيم اسمه منازل السائرين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ده كتاب شرحه ابن القيم في مدارج السالكين. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن إياك نعبد وإياك نستعين دي ابن القيم شرحها في كتاب، ابن القيم شرح الآية دي في كتاب كامل، جاب فيه منازل العبادة والاستعانة بين العبد وربه شرحها في كتاب مجلدين. فلا تتخيل ان انا هقول لك اياك نعبد واياك نستعين، هشرح لك في لحظات. في حد بيسأل بيقول ممكن نعيد الآيات أكثر مرة؟ يمكن، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والسيدة عائشة وكثير من السلف كان يقرأ القرآن فيكرر الآيات. وعلى فكرة يا شباب، أنا عايز أقول لكم برضو النقطة دي، بما أننا بنتكلم في حلقات عن التدبر والتلاوة والكلام ده، مثال جميل جدا. لو أنت جبت مية كتير كده، إناء في مية في مياه، وأنت عايز تنظف الثوب بتاعك، أنت لابس جلابية أو ثوب وقع عليه مثلا اي شيء، تراب مثلا، وعايز تشيل التراب ده او الطينه اللي جت عليه، فقمت جايب اناء من الماء كده جرد الميه وقمت كبه على الجلابيه، الجلابيه تنضف؟ مستحيل، صح؟ لكن لو جبت الاناء ده وخدت منه كوبايه صغيره وقعدت تكحت الجلابيه كده، تدعكها في الكوبايه الميه دي، وتحط كوبايه تانية وكوبايه ثالثه وكوبايه رابعه لحد ما خلصت الاناء، الكوبايه تنضف ولا لا؟ الجلابيه تنضف ولا لا؟ رغم ان هي بكوبايه صغيره نضفت وبجردل كبير ما نضفتش، ايه الفرق؟ التكرار والتفاعل. كذلك حالنا مع كتاب الله، اللي هيكرر الايات ويتفاعل معاها هيجد اثر عظيم جدا جدا على قلبه من النظافه والايمان والجمال والاخبات والخشوع والبكاء. اللي هيقرأ كتير جدا جدا جدا بدون ما تدبر ما يزعلش بقى، لا يبكي إلا على نفسه. تمام يا شباب؟ طب نرجع تاني، إياك نعبد وإياك نستعين، بنقول ابن القيم شرحها في كتاب اللي هو مدارج السالكين. حلو؟ إياك نعبد وإياك نستعين فيها معاني كتير جدا، هنختصر عشان الوقت. إياك نعبد ما قالش نعبد إياك، لا، إياك نعبد دي فيها حصر وقصر، يعني يا رب لا أعبد إلا إياك ولا أستعين في عبادتي إلا عليك. فكما تعبد لابد أن تستعين، كل عبادة عايز تعملها لابد إيه؟ تستعين بالله فيها. عايز تتدبر القرآن، عايز ربنا يشرح صدرك للقرآن، عايز تتأمل القرآن وتتدبره كأحسن ما يكون، وتقرأ أفضل ختمة إن شاء الله في الشهور الجاية دي إلى رمضان، وتكون أحسن رمضان مر عليك في حياتك، استعين بالله. إياك نعبد وإياك نستعين وبلا استعانة فلا للعبد من طاقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. اهدنا الصراط المستقيم. هنا بقى ولعبدي ما سأل، هنبدأ بقى ليه الحاجات اللي احنا بنسأل ربنا ان يدهلنا، وربنا قال وعدنا بانه هيدهلنا. اهدنا الصراط المستقيم. هل طلب الهداية عظيم لهذه الدرجة؟ تخيلوا مقدمة من ثلاث آيات، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، كل دي مقدمة لطلب واحد وهو طلب الهداية. عشان نعرف إن الهداية دي أعظم نعمة تصل عليها وتحصل عليها في حياتك كلها، ربنا يهديك. ناس كتير بتزعل لما تقول له ربنا يهديك، لحد يقول لك ربنا يهديك قول له اللهم أمين. ما تزعلش ما حد يقول لك ربنا يهديك، ده دي أعظم نعمة سألها أولياء الله سبحانه وتعالى إن ربنا يهديه، لأن الهداية يا شباب من أعز المطلوبات. ناس كتير زاغت، ناس كتير ضلت، ناس كتير بعدما كانت بتدعو إلى الحق عملت ضده والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والثبات على الحق إلى يوم نلقاه. اهدنا الصراط المستقيم. طب كم ممكن أقول اهديني الصراط المستقيم؟ ليه اهدنا؟ ليه بالجمع؟ لأن سورة الفاتحة تربيك على أنك فرد من أمة، همومك هموم أمة، دعاؤك دعاء أمة، أنت رجل أمة أيها المسلم، أنت رجل الهداية، ليس لك وحدك لكن للبشرية كلها. مش اهدنا المسلمين، اهدنا كل ما تحيطه الكلمة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مين اللي ربنا أنعم عليهم؟ يعني تعرف هنا معنى جميل جدا، إن هداية الصراط نعمة من الله سبحانه وتعالى. ناس كتير قد تتكبر وتتأمر وتشوف في نفسها كده الكبر والخيلاء، ان هو ملتحي ولا ملتزم ولا منتقبة ولا مختمرة ولا محجبة ولا بتصلي ولا بيقيم الليل ولا بيحفظ القرآن ولا بيعلم العلوم الشرعية ولا بيدي دروس ولا بيعمل كذا، فيرى في نفسه العجب والفخر والخيلاء. والله هذه هي نعم من الله تستحق السجود بين يديه والانكسار إليه والذلة إليه، وكل نعمة تحتاج إلى ذل وانكسار وشكر وحمد، لا إلى تكبر، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ادها لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ده نعمة من ربنا يهديك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن الضالين؟ المغضوب عليهم هم اليهود، اليهود مش الصهاينة ولا الإسرائيليين، اليهود ربنا جعلهم مغضوب عليهم. لماذا اليهود مغضوب عليهم؟ لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق وعندهم في كتبهم ولم يتبعوه، اليهود الذين كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلموا الحق ولم يتبعوه. والضالين هم النصارى الذين عبدوا وتعبدوا وتعبوا ونصبوا في غير دين الحق، يبقى دول علموا ولم يعلموا ولم يعملوا، والتانيين عملوا ولم يعلموا، يبقى دول ناقصهم علم ودول ناقصهم عمل. طب ازاي اكون مش من المغضوب عليهم ولا من الضالين واكون من الذين انعم الله عليهم؟ بالجمع بين العلم والعمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ان يعلم الصحابة القرآن عشرا عشرا، يعني عشر ايات، يقول الصحابة فكنا لا نتجاوزها حتى نتعلمها ونعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا الاثنين مع بعض. عشان كده بقول لك لازم تعمل باللي بنتعلمه مع بعض. النهاردة تعلمنا 7 آيات من القرآن، عايزك تعمل بما فيها وتصلي بها وتتبرها وتتأملها وتغير قراءتك للقرآن. عايز النهاردة قراءتك لسورة الفاتحة تبقى مختلفة تماما عن قراءتك لسورة الفاتحة قبل اللقاء ده، عايزك تتأمل وتتدبر وتقف مع آية آية وتعيش معاها، وكل كلمة قلتها دي بذرة صغيرة جدا، انت بقى لو تأملت فيها وتدبرت فيها ربنا هيفتح عليك بفتوحات لا تتخيلها، وهتبقى كل واحدة من دي شجرة كبيرة جدا، شجرة في الحمد، شجرة في الثناء، شجرة في تعظيم الله سبحانه وتعالى، شجرة في علاقتك واستعانتك بالله، شجرة في طلبك الاهتداء. كل دي شجرات هتبقى في قلبك تنير قلبك وتظلل على قلبك. فدي كان سورة الفاتحة باختصار، وإلا يعني فيها معاني أكثر بكثير جدا، بس احنا اختصرنا النهاردة على قد ما نقدر في سورة الفاتحة، وبنفس الوقت احنا اديناها تفصيل أكثر من اللي هنعمله في السور القادمة، لأن احنا هنتكلم بعد كده اللقاء على جزء كامل من القرآن، فمش هنلحق نقول التفصيل الكبيرة دي كلها. وأرجو تكونوا استفدتوا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.